سؤال صريح فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه كانت لكم صلة خاصة بالرئيس الراحل حافظ الأسد، بنظرك وحسب ما بينته الآن من صفات العلماء الأبرار وعلماء السلطة، في أي هذين الصنفين من العلماء تضع نفسك أو تصنف نفسك؟ اسمح لي بهذا السؤال، يعني لأنه سؤال يدور في خلد الكثيرين. شوف يا أستاذ جمال، أنا أصف لك وضعي وأنت والمشاهدون تحكمون، أنا لا أحكم أنني من أي صنفين، لكن أحدثك كيف كانت علاقتي بالرئيس حافظ أسد. بوسعك عندئذ أن تعلم أنني كنت من الصنف الأول من الصنف الثاني. أولا، أنا لم أطلب في حياتي مرة واحدة لقاء بالرئيس حافظ أسد نهائيا. ثانيا، البوابة التي أدخلتني في علاقة مع حافظ أسد، الكلمة التي ألقيتها، كلمة جامعة دمشق بالحفل الذي أقامه وزير الأوقاف آنذاك بمناسبة دخول القرن 15 الهجري، ألقيت كلمة آنذاك على خلاف ما يلقيه المشايخ والعلماء، ما في مطلع الثمانينات، نعم، ما في مثقال ذرة مدح. قلت له: سيادة الرئيس قائد هذه الأمة، كان بوسعي أن أصوغ ثناء لك من خير ما يدبجه المادحون، لا يكلفني ذلك إلا فكرا يرصف وقلما يكتب، ولكني أعلم أن الرجال الكبار يطمحون إلى ثناء أجل من هذا وأعظم، يطمحون إلى تذكرة ينطق بها قلب محب أمين أكثر من أن يطربه لسان عليم. وما كان أئمتنا السابقون إلا كذلك. ثم بدأت أعتب على الدولة وعلى الإخوان، انتقدت انتقادات معينة على الدولة وانتقادات الإخوان، إيه نعم، والناس خصوصا الأمن راهنوا أنه هذه الكلمة بدها تجر لي مشاكل. كانت هذه الكلمة هي سبب يعني استقدام حافظ أسد لي. طيب، هذا الشيء. الشيء الثاني، في اللقاءات الذي تمت كان دائما هو الذي يدعوني، هو الذي يدعوني، واللقاء الأول يمكن 4 ساعات كان، لكن فيما بعد في جلسة من الجلسات استغرقت 7 ساعات ونيف. طيب، موضوع الجلسات، ما في يوم من الأيام حدثت عن شيء يعود إلى مصلحتي أبدا، رغم أنه كان يسأل وكان يظهر يعني يشجعني لكي أطلب، ما طلبت شيء. كان الحديث يعني هو في كثير من الأحيان يحدثني عن بعض الأمور التي تمت يعني فيما يتعلق بالحرب تشرين، نعم، لأنه الحقيقة هذا بمصر لعب علينا لعبة كبيرة وقتها، الله يرحمه، نعم، نسيت اسمه، أنور السادات، أنور السادات، نعم، كان يحدثني عن بعض الأمور وكان يستشيرني في بعض القضايا الاجتماعية، وكان كثير الحديث عن الأمور الدينية لا سيما القرآن. كان يعني كما قال لي، قال هواياته في الدنيا 3: الرياضة والتاريخ ويكثر من قراءة القرآن. نعم، كان يعني يدخن ثم إن الله أعتقه من الدخان. نعم، طيب، فأنا لم أطلب منه شيئا نهائيا. كنت كل ما دخلت إليه أطلب منه أمرا من أمور الدين، كثير من أمور الدين، يعني مثلا وزارة الإعلام قائمة من الكتب الدينية ألغت هذه الكتب، أصبحت ممنوعة بدون موجب. فذكرت له ذلك وقلت: هذه الكتب كذا، ليس فيها شيء سياسي ولا كذا، سرعان ما نعم ألغى الإلغاء. نعم كنت أحدثه عن أمور تتعلق بالمدارس، تتعلق بالحجاب، تتعلق بإذا إلى آخره، فيما يتعلق بالصلاة في الجيش. نعم هذا كان حديثي له. في يوم من الأيام كنت في الجامعة، اتصل في أبو سليم، قال لي بعد يعني سألني كيف الحال إلى آخره، قال لي الرئيس يسلم عليك ويقول لك أطلب ما شئت مهما كبر. أنا وقال لي ضروري ما تقول لا، يعني في إساءة بأسلوبه أبو سليم حكاني بهذا الشكل. قلت له بلغ السيد الرئيس اعتزازي وشكري على هذه المودة وهذه العاطفة، ولكن طمئنه أنني غني وأنني لا أحتاج إلا إلى شيئين، أن يدخل الذين هم في الخارج وأن يخرج الذين هم في الداخل. عرفت كيف؟ لأنه يعني كان ثمت مشكلة الإخوان، ثمت بريئون في السجون وثمت في الخارج من هم غير بريئين. نعم. يعني بهذا المعنى فضيلة الشيخ طلع هذا هو. والذي كان بعد ذلك أظن بعد أسابيع شهر شهر ونص إلى آخره أطلق سراح المئات من مساجين الإخوان واستخدم، يعني أو ما أقول استخدم، فتح الباب لكثير من الذين كانوا في الخارج. فأنا هذه هي صلتي فيه، وهو يعني الذي كان يدعوني إليه، وهو الذي كان يعني يأخذ ويعطي يعني ما أنا الذي كنت يعني أذهب إليه لأعرض لي مسألة لأطلب منه أمر، نهائيا ما طلبت ذلك، ولعلي لو طلبت كان يجيب ثم إن العلاقة كانت تنتهي. فبهذه الحالة تستطيع تصنفني هون أو هون.